كانت عشرة لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فعشرة لم هاجر إليه. نفس معنى الحديث. تفضل يا مرحبا. صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الحجر. نعم، الإمام البخاري رحمه الله في الأول صحيحه لما ذكر هذا الحديث، أول حديث في كتاب صحيح البخاري، لم يذكر القسم اللي فيه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإنما قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جلي. ذكر بهذا السياق العلماء، ذكروا لطائف بناته، يعني لا يريد أن يزكي نفسه، لا يريد أن يزكي نفسه أنه كانت هجرته، معناته أنا أريد بكتابي وجه الله تعالى. طيب، فإذا نتذاكر سريعا بأهم الفوائد. أول فائدة بهذا الحديث عظيمة جدا: اشتراط النية في كل عبادة وعمل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا اشتراط النية في كل قول وعمل، كل حركة وكل يعني أمر أو خطوة يخطوها المسلم ينبغي أن يراعي موضوع النية، اشتراط النية في كل عبادة وعمل. الأصل في القلب، موضوع التلفظ بالنية بغير بعض مناسك الحج ما هو وارد يعني. لذلك الله يحيي أغلب الذي يشترط النية مثلا موضوع الصلاة، بالنسبة للفقهاء من المتأخرين، لو نظرت في أقوال الفقهاء المتقدمين بالعصور الأولى ما كان في شيء اسمه ذكر النية باللسان، والدليل على ذلك الآن العملي. لو الإنسان الآن أراد أن يصلي، عقد في قلبه النية أن يصلي الظهر، قلبه مستعجل أنه وقت الظهر، فقال بلسانه سهوا: نويت أصلي العشاء. المعول على عقد قلبه أم على لفظ لسانه؟ على عقد القلب. إذا يخليك على عقد القلب فلا يشترط التلفظ. حتى من قال أنه عند الشافعية النية، لا، أرجع لكتب الشافعية الأساسية. نعم، هذا أمر. طيب، اثنين، هذا الحديث فيه إشارة رائعة جدا إلى تفاوت النية في أعمال الناس. حديث عظيم، مرة تذكر قول الإمام الشافعي وقول كثير أنه هذا الحديث نصف الإسلام. هذا الحديث نصف الإسلام، لأنه في الإسلام هو في عندك نية وعمل، في أعمال قلوب وأعمال جوارح. أعمال القلوب هي الأساس لصحة أعمال الجوارح ولها النصف، يعني أنت إذا حققت الإخلاص قطعت نصف الطريق لحتى العمل يكون مقبول عند الله، فبقي النصف الآخر وهو أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. شرطا قبول العمل دائما الإخلاص والمتابعة. كل عمل بس يعمله يكون فيه شرطين: إخلاص الله ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بدك تتصدق، في أحلى من الصدقة؟ ما في أحلى منها، أن تكون النية خالصة لله. أما ليش تعطي لفلان؟ قال: والله يا أخي إذا ما أعطينا دي كل الناس أعطوها الحارة ونحن ما نعطي، عيب أعطيه كما يكو علينا. ليش بدك تسوي تعزي؟ العزة واجب. قال: والله الجماعة ما بطلوا، ما في مناسبة إلا كانوا سباقين، فلو ما أن نفسه تعبى لي خيهم نروح، نروح كما يكو علينا. الله اللي قال بدنا نروح كما يكو علينا، واللي راح ابتغاء مرضات الله، في فرق بيناتهم. مو هيك؟ لذلك ورد في بعض الآثار، يا شباب انتبهوا على هذا الموضوع، يعني رجلان يصليان في مكان واحد، في بيت واحد، في مسجد واحد، وما بين صلاتهما ما بين السماء والأرض. رجل في صلاته حاضر ورجل في صلاته غائب. النية لها دور كبير في الخشوع، النية لها دور كبير في استحضار عظمة وأثر هذا العمل على النفس. أما الذي تغيب عنه النية يغيب عنه الخير الكثير. أيضا في هذا الحديث نحن نكر إنما الأعمال بالنيات، عن الرجل الشباب كله ضروري يكتب اللي فاته شيء، دليل فضل الهجرة إلى الله ورسوله، دليل فضل الهجرة إلى الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، زمن النبي كان هجرة من مكة إلى المدينة، بعد زمن النبي وين الهجرة؟ هل انقطعت هجرة؟ الهجرة مستمرة، ولكن ليس بنفس الصورة الهجرة الشكلية، وإنما الهجرة العامة الشاملة اللي هي أن تهجر كما في الحديث المهاجر في حديث أم سلمة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أن تهجر رفقاء السوء. يا جماعة أنا دائما بقول لبعض الأخوة هيك، أخوة في الله هيك أمثالكم من الطيبين كذا، بقول له: والله إنسان بس شوي شغل عنه، بس شوي شغل عنه يحسبها مثل ما بتحسبها بأمور الدنيا. شلون بأمور الدنيا؟ بالتجارة بتحسبها اللي أربح إلك والأفيد لك تسعى لتحصيله، صح ولا لا؟ احسبها هيك بالنسبة لأمور الآخرة، احسبها شوي يا أخي تجاريا، انه هذا رفيق رفيق السوق في الدنيا إذا صاحبته والله ما بيرفع الرأس، ما بيشرف، وبنفس الوقت ما بيجي من وراء إلا الوجع الرأس والأذى، وبعد الموت وهنا الأخطر هو الذي يريدك المال. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. انتبه بعد إذ جاءني، يعني انت ماشي بطريق الهداية، الطريق اللي ما عندك نية صادقة، ما بتعرف منين طلع لك رجل سلط عليك من شياطين الإنس يقطعك عن طريق الإيمان. مرة بقول لك صرت لي كفتار، مرة بقول لك خيو الله بدك تمسك لي يا حنبلية، مرة بقول لك ساعة لك ساعة ربك، مرة بقول لك نعمل عبادي. طيب كمان الدنيا والولاد، وانت قدام ولادك عبادي، يصل لك عم تكحت 20 سنة قدام ولادك عبادي، والركعتين لله من عبادي الله يرحم بعضنا. فلذلك والله لو فكر الإنسان قليلا بتفكير تجاري معلشي، أنا مرة ذكرت لأخوة قلت له إذا كان صار عندك مناسب، أي مناسبة، مناسبة فرح أو كذا، وبده يحضر المناسبة ناس يجوا يشاركوا معك فرح أو عزاء، إذا أجوا رفقاء هيك ما نظاميين، يعني رفقة سوء شوي، إيه والله أنت نفسك لو ما أنك مستقيم تخجل منهم، لك خلص هدول خبونهم بدك ترى إيش ضبطي؟ إيه غيوش بك يعني إيش في خجلك قدام الناس بيحرجك تحطك مواقف، بدك أنت تبرك ترقع وترتي. إذا كان رجل من أهل الفضل من أهل الصلاح من أهل العلم، وين حطيته ببيض وجهك؟ شلون ما دخلت تتشرف وتفتخر فيه؟ وأنا كنت أضرب مثال دائما سبحان الله، وإن كان هيك موقف يعني عزاء ما هو موقف فرح، يوم وفاة والدي رحمه الله تعالى من أكثر من 10 سنوات تذكر حكينا منه، فسبحان الله لما الله أكرمني واحد يكون متأثر لوفاة والده، لو كان عمرك فوق 30 سنة ومات والده، ولكن ترى أهل فضل أهل علم من العلماء يأتي فلان وفلان وفلان، والله تشعر براحة نفسية، تشعر بسكن بسكينة أنه الله عوضك وهي لك أخوة في الله. ففضل الهجرة إلى الله ورسوله لا تنقطع طالما في صحبة إيمانية الذين أوصى بهم ربنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. هل تستطيع أن تصبر نفسك؟ إن شاء الله. أيضا في نقطة مهمة جدا يا شباب، هي لا تنسوها وهي دائما مذكورة عندكم ومستحضرة، النية هي التي تحول العادات والمباحات إلى عبادات، هذا فضل عظيم جدا، النية تحول العادات والمباحات. لذلك كانوا يقولون النية هي تجارة العلماء، تجارة الربانيين. أنت رايح الشغل هيك مالك يعني القلب غافل يا جماعة، أساس المصائب القلب الغافل. طلع على شغل، وين رايح الشغل؟ ليش؟ والله بدنا نشتغل اشوف علونا بهالايش وكذا، وروتين كنا 10 ساعات مش شغل للفرشه بعدين. طيب اليوم خلي ايشك غير شكل، من الصبح صلي الصبح انت جماعه اذا الله اكرمك، ما يمكن صعب الجماعه بال 7 و 5 7 و 10 بعدين الصبح تصير صلاه الجماعه، انت شغلك 7 ونص يعني ربع ساعه بكر شوي بنشاطك. لما بتطلع من بيتك استحضر في قلبك موضوع النيه، نويت الخروج في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، كسب المال الحلال، أن أعف زوجتي وأولادي عن الحرام بالكسب الحلال، خدمة عباد الله، عمل بدل السلام بالطريق إذا شلك حدا تسلم عليه، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر إذا شفت خطأ في الطريق، وما تريد تحسن تجمع 6-7 نوايا نوية في قلبك وانت ماشي، والله يعينك الله على العمل. فإن لم تعمل بها كلها أجرت على نيتك، نويت طلع بيتك الامر بمعروف نهي عن المنكر، انت ماذا لم يتيسر لك؟ قد يكون المكان والظرف انت فيه ما يسمح لك تامر بمعروف، بس انت نويه من الصبح فيكتب لك اجر هذا الامر بمعروف. هذا باختصار بالنسبه لموضوع انما العمل بالنيات. منو بذكرني بعض الفوائد سريعا؟ يلا شباب. ابو عبد الرحمن. النيه اساس العمل. النيه اساس العمل، جميل. النيه احد شرطي قبول العمل. احسنت. النية التي بها نحول تحويل العادات إلى عادات. جميل. غير هذول اللي ذكرناهم في الهجرة المذكورة، ليست هجرة حسية من مكة إلى المدينة، إنما هجرة بشكل عام. أحسنت أحسنت. طبعا في سبب ورود هذا الحديث، يقال أن أم قيس مهاجر أم قيس، هذه القصة صححها جمع من المحدثين وضعفها جمع منهم. ملخص القصة أنه امرأة هاجرت مكة المدينة تسمى أم قيس، ففي رجل أراد الزواج منها، فكان اشترطت عليه حتى تقبل به زوجا أن يهاجر إلى المدينة. طيب قال إذا كذا أكثر إلا الهجرة، فهاجر لأجل الزواج من هذه المرأة. هنا بيجي الشرط، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان الله. يعني يا جماعة برجع بقول رجلان يخرجان من بيتهما كلاهما يخرج إلى العمل، ما بين أجور هذا وهذا ما بين السماء والأرض. هذا تربى عند العلماء، تربى بمجالس العلم، بيعرف فضلانية وبيعرف معنى تؤكل الكتف، فبيرجع بأجور عظيمة، وذاك خرج القلب غافل ما بيعرف وين من رحنا ومن جينا، المهم ماشيين بالحياة. والله يا إخوة من أعظم نعم الله عز وجل أنه الله يرزق قلبك اليقظة. من أعظم من أجل نعم الله أنه القلب يكون يقظ، أنه لا تسهو كما يسهو الناس، لا تغفل كما يقول الناس، دائما تستحضر الآخرة. كنت من يومين مع بعض الأخوة يقول لي يا أخي تقول الآخرة من خوف ليش؟ قال لأنه بتخيل الآخرة القبر والموت. قلت له ما في مشكلة، انسى موضوع عالم البرزخ، لا تفكر موت، مو موضوع الآخرة بذكرك الموت، انسى الموت، اعتبر حالك أنت بالدنيا الآن. إيش أقصى طموحك؟ فيلا قصر. هالقصر من إيش؟ من ذهب ولا من تراب؟ تراب. مهما حاولت لو كسيته بالذهب بده يكون حيطانه من حجر. أقصى طموحك قصر في الدنيا. طيب انسى البرزخ وتذكر الآخرة والجنة، فكر بالجنة. أقل أهل الجنة منزلة من له أفضل من أفضل ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. وهناك ما في تراب، من ذهب خالص. لو هذا الفكر استحضرته وتكرر معك صباح مساء، المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة بحقيقتها، شيئا فشيئا يتيقظ القلب مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء. كنا مع شباب شفتوا صور هذول الفتية اللي بأعمار 15 من دورة قريبة، كانت دورة عقدية إيمانية بعنوان مفاتيح محبة الله. في لفتة بس بدي أركز عليها، اللي هي موضوع الإنسان لما بده يفكر في الجنة ويفكر في الآخرة لحتى يستحضر المعاني، كيف تغرس المحبة في القلب؟ انتبهوا يا شباب، في عنا أذكار الصباح تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. حلوة الكلام، تقول ثلاث مرات صباح. لو تفكرت وتدبرت بمعانيها والله لوجدت حلاوة وأثرا في قلبك لا يعلمه إلا الله. لو الإبن إجا قال له لأبوه الصبح والمساء الحمد لله يا بابا أنا رضيان فيك، أنت أحلى أب، والله أحلى أب، أحلى أم، ما شاء الله. ثلاث مرات صبح، ثلاث مرات مساء مع تقبيل اليد. الأم مهما كان غضباني يبلين قلبه، والأب مهما كان ولا دائما شغلات كمين يسار طلع هيك الله الولد مرضي الله يرضى عليه. كلمة أنا رضيان فيك أحلى أب وأحلى أم، كلمتين الله، هو إن شاء الله صادق الولد ما قلنا عليها في بعض الحلاوة، بس هذه الكلمة فيها ثناء وبر بتدخل السرور على قلب الوالد. لله المثل الأعلى، ربنا جل جلاله يحب المدح والحمد والثناء. ربنا جل جلاله في الأحاديث الصحيحة يحب المدح والحمد والثناء، أنه أنت تثني على الله عز وجل. فتخيل لما تقول أنت رضيت بالله ربا كل يوم الصبح، أنت عبدول في ذكرك يا رب أنا رضيان بك ربا، أي خالقا رازقا مالكا مدبرا، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وأنت عبد خاطب الله بهذا الذكر وهذا الدعاء وأنت حاضر. ألا يغرس الله في قلبك الرضا؟ بس غرس في قلبك الرضا، أعظم نعمة في الدنيا أن ترزق الرضا والتسليم لله في أمرك.